باب السلام باب السلام في كير المعلوم وفي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ابن ابي نبي عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلكون في الثمر العام والعامين او قال عامين او ثلاثة شك اسماعيل فقال من صلف في ثمر فليسلك في كير المعلوم ووزن معلوم. سلام بيه عاجل بعاجل تبين الشيكنا بيه عاجل بعاجل خاتون دی دینے تدور شی پناہ بندے عام طور بند خدا سے بھی چے پیسے پا پیروی مبیحا ناغ دوی او سلم الٹھا دو کنا سلم شے پیسے ناغ دوی مبیحا پا پیروی بجو آجرن خاتون دی کنا انہی تدور شی بی آجرن پلوس دو پلوسنی شی بندے پیسے سرکے کنا غنم کے جوور کے ویتوے کے چموتا بے کنا اے جن پمیار شے دمرا کنا یہ یغنم نو آباد کے کچ دمرا کنا انم دی یہ آباد کے کچ دمرا یہ یا پپن کی یہ دی بنے پپن کی زوی شے پپن کی تری بنے کنا اٹو سی پات ذکر کے داد موتر کوے دے خرونے غریب نے سودو دو کنا پیسے پشمر وی کنا مشکتیوں نے بیا غنم پھے تو سر کرا پیسے اس لو گئی کنا چغنم چکلا غلے و خسشی زبے دمرا غلا در کم کنا نبی سب چکرہ مدینہ ترغلو مدینہ منوشی بکنہ بناس سے سکنہ کی تمر خلق بیدہ سلم بیکلا خلقہ سلم تولشی بخجیر شیو کولو دعا کولا عربی شکتا چی آخر کچی آمائنی وسط دعا کولا دری کولا ایدو دو کولا دکھا یہ کول دری کولا کولی گے پر پیسی وقت سے ایڈوانس کچھ دے کولا خجیر دکھو نبی وچی من صلقہ کی تمر من صلقہ کی تمر کیم سال کچی بے سلم کو پخجیر شی کو دے کس تو خیر دا وفي يسلك كيل المعلوم اينما قيمنا بمعنى ما يكنا كسمرا يجيغا خجير دي ووزن المعلوم يوزن المعلوم يكنا كسمرا كنا سيرا كنا خجير دي كنا اكيل كنا سيستا وزن سيستا درنگ تاريخ سيستا كنا كما قلنا كي غريز بوني دا شرطينا ذكر في الحديث هذا بس ومن قال حدثنا محمد قال حدثنا اسماعيل عن ابن ابي نجيح عن بهذا في كيل المعلوم ووزن المعلوم باب السلام في وزن معلوم وفي قال حدثنا الصدقة قال اخبرنا ابن عيينة قال اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي من هل عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمر سنتين وثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء ففي كيل المعلوم وزن معلوم الى اجل معلوم وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح وقال قد يسلك في كيل المعلوم الى اجل معلوم وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي من هل قال سمعت ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل المعلوم وزن معلوم الى اجل معلوم. لا توجد هذا حديث كنا مختلف التركين كبير حديثا كنا. أنا خير وزن بامالي مي كنا كيلي بي كيلي وشاء كوزي وزن وشاء كنا تابا مالي مي كنا شبس. وفي قال حدثنا من ولي قال حدثنا شعبان ابن عن ابن ابي المجالد حا وحدثنا يحيى قال حدثنا وفي عن شعبان عن محمد بن ابي المجالد حا وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني محمد بن او عبد الله ابن ابي المجالد قال اختلف عبد الله بن الشداد بن الاهاد وابو برده في السلف فبعثوني الى ليك بحجر شو عبد الله ابن الشداد ابن حاد ده اللي محضرمين لنا ده وابو برده ده ابو موسى شريف شايد ابو برده فیصلہ پر بے سلام شد اختلاف جو شو یو چ درا و دو بل چندر و عقلن خدا کنا دی عقل نہ خلاف تو زکہ بے د معدوم دو شایستنا و تی خرسوی کنا ادی اختلاف جو شو فبعثونی الی ابن ابی اوفا بیا زول اج لکنا دا عبد الله ابن ابی مجالد چ زی ول شدا ابن ابی اوفا تا چ تی انا پشتنا و کا چ درا و دو کنر فسالت نے م پشتنا و کرا فقال ایگ ول ابن وفا صحابی دا إنا كنا نصف على عدل السلام وابي بكر وعمر في حنطة وشعير وزبيب وتمر مير بدابة السلام كلا فديق المناشي چا مشتمان اندرو كريا وصالت ابن عبزاء إنا ما قلت فقال مثل ذلك إيه قدرت هو قال چه مير بين نبي سنبدا تواشي داغا باية مكر لكنا مري محجة دارا وود باية السلام إنا بي سنبدا تقرير صدا كنا شبس باب السلام الى من ليس عند باطن وبي قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن ابي المجالد قال بعثني عبد الله بن الشداد وابو برده الى عبد الله بن ابي اوفى فقال اصله هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلكون في الحنطه فقال عبد الله كنا نسلك نبي اهل الشام في الحنطه والشعير والزبيب في كيد باب السلام الى من ليس عنده اصل سلام ایک چاہتا رہا کرو چی اسنگا دے گشی اصل بنیادی رسانہ دے سرا غنم کیوئے نا پس غنم سرا خو مزکہ نشتا دے غنم ایک نا اصل خو دا غمزکہ دو چا پاس بکر رشی یا حجیر ایسنگا نا کیکر و خدا کنا وغنم دے حجیر اشتانا بھوگی نشتا دا رہو دو کندر رو کنا آغا خادی سے پیش ہو کنا ابو بردار ایک چیز کنا عبداللہ بن فاتح کنا ویرا رو فکالا اتوی چی سلو تا پشتنا رو کا حلقانا صابر بیسم فیادر بیسم یسیفن اکل ہنتا اے پغنم شہید ابا سلم کرلو فقال عبداللہ اے طول کننا نسلک نبیت آل شام فی الحنتا و شعیر و سبیب میر بے با سلم کرلا اے مشاکت گری دے شام خال کسرا نبیت منا مشاکت گری پغنم شہید پر بش شہید پر مبید شہید پی کئی معلوم علاج من کو تو اینا من کانا اصل اندو ہو اے جسرا ایتا چا ابنیاد بے سر وہ کالا ما کو نسل مدر کدہ پر سلم نیدو نکڑا چیتو بے مزق اشتا دا تکرن دا غنم روکوے یا تو کرا بوگین اشتا دا حجی رکا چیتو مش حجی روکوے دا پشتا مندو کریا سم با آسانی لابد الرحمن ابن ابدا فسألت فقالا کانا صابر بسی سپنے فیادر بسم ولم یسم علهم خردن عملا ودا پشتا نوی تو دین لندو کریا کنا چیتو سی بے پرٹی مرسی ساو کا پرٹی مرسی دا مرسی راو دو اصلا نیو اسرا شبس بهذا وكان فلقهم في الحنفة والشعير وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنفة والشعير والزبيب وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو قال سمعت ابا البختري الطائي قال سألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن فقال الرجل واي شيء يوزن فقال رجل الى جانبه حتى يفرز وقال معاذ قال حدثنا شعبان عمرين قال ابو البختري سمعت ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مثله ده حديث كيمكن تفسير غوري قال سمعت ابو البختري اتي قال سالت ابن عباس ابن عباس يفسره وقال ابو البختري بي اسلم مترك بحجيرشه وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين نخله النبي صلى الله عليه وسلم حجيره خذوك ما لك له كي حجيره من بحر سي تم حتى يقلا من حتى خروف نشريشي وحتى يدنا وحتى يكتشفوا تلا رشيكا أمر ما حصيتا فقال الرجل هذا كان سالي بستنا وكلا وأي شيء يدرون كم هي بيتلا شيء خجيرة بس بخجيرة في الدنيا بيتلا سرنا شيء فقال الرجل إلى جانبه جانبه بس هذا جدب سان شو كان إيه جو بيركلو إذا جت كيكا حتى يدنا حتى يخرج حتى كأن لا جو ولا جدي كنا حجرا ما خلقت سفر انداني وكيف سفر حجر ديكنا فدي حجرا شيء عملا هم جيتا لذلك يقول بخير في الخاندان وقدر شيء كيف يمر دي خدا کا دے سور سرا جوگ مطابق مرسی پرتنا خود سلم شوی دو ابن عباس نے کہ سلم جو ہے حجر سے کہنا بے حدیث تک پر کوئی نبی سے کہ حجر یا خطو کہ میں کہ سفر کہنا فرض نہیں اور سفر تلی نہیں اذا سلام جو سرست متبقت خوڑوا انا امر خدا ذکر کرو کہ لما نکل کی تاکن اندزا ولا گیدی دو تا حتا یو کلا و حتا یو لمنا کہ بدو اصلاح یو شی کنا کہ بدو اصلاح یو شی دامنا چه حجیر کنا حجیر کنا کہ تو بسلم سرا کنا حجیر کی ہو کنا ہو موجود دوی دا کایسه مثال نشته چې کوم ځای کې نه خرڅوي او کوم ځای په بازار کې د پیډو کې لري کنه موجود دی کنه او کله چې موږ کته او سره نه ونه بازار څخه پیډ نه پیډو کې دی به سلام نه دا جاز کنه او کایوا معینه حجره وا و اې کنه حجره کنه هغه وکړ نه چې دا مې درو وکړ کنه ده پداش سلام نو صحیح کړي ځکه چې دا بین حجری نسی کنه به نسی دا سلام صحیح کړي کنه او که ذکر مت کې حجری سلام دا بیا نبی سم کنه هغه یې امر وکا ته چې حجری کا څنګه سپې رې کړه بده صلاح دی ورا کنه چې معلومه وي ستاره کنه به خطر او چې موجود شي به وته به خطر وي سلام هدا ته ځکه چې موجود دی په دې کې به حجری شابه باب السلام في النقل وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان عمرو عن ابي البختري قال سالت ابن عمر عن السلام في النقل فقال نهي عن بيع النقل حتى يصبح عن بيع الوركين نصارا بناجز وسالت ابن عباس عن السلام في النقل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النقل حتى يؤكل منه وياكل منه وحتى يوزن وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو قال حدثنا شعبان عمرو عن ابي البختري قال سالت ابن عمر عن السلام في النقل فقال نهى عمر عن بيع التمر حتى يصبح ونهى عن الورك بالذهب نساء بناجز وسأل ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل ويؤكل وحتى يذن قلت ما يذن قال رجل عنده حتى يفرغ باب الكافير في السلام وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئه وراه ذرعا له من حديد باب الرحم في السلام وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال كفيل في السلام ده فقال سلم شيخنا زمین وشتل جواب چه زمین خو بیکن آغا دینا غوری کنا چاچا پیسے وردی چا رب سلم میتوی پیسے خو دی دیر کلے و آ دیکن غنم میں چشتان چا غنم در بند خارتی یا جو در بند خارتی آ پیر دا اعتماد دینا پکی زمان کو زمین بنا غوری دا زمانات جیز دا زمانات زمانات بنا غوشتا کنش بنا غوشتا پیسے زمین خوشتا رہے کہ پچھارے پیسے بھی کہنا شاید پہ پیر دلوکو مشتری نے زمین خوشتا رہے کہ موتا زمین دلوکا چھے پہنے کرا پیسے بھی اکر تم نے رکھو چھے بہن دلوک شنا شد دو تا بھی آپ پیر دو بیدا پس نہ اوشو لکنا آئے شاہ فرمائی کہ چھے نبی اسلام کنا یہودی نہ تو عام کراو پہ پیر بودے وہ ذرہ ایسا میں کنا گانا کرا دی اس پر ذرہ وائے سر گانا کرا نبی اسلام ندا کرا بل زمین دور کرا کرا بلکہ رحم یہ کرا دا ایدے حدیث نہ دو ایدے کے بات کو قیاس کو کنا چھے پیسے سے کنا شائع کنا کولا شے مبیعہ سے کنا کنا کولا شے زمینہ ور کولا شے ایدے کنا دا قیاس کو کنا چھے دا جوڑ دا زکا چاہ گا دے پیر وسکا دے زاگا دے پیر وسکا دے اعتماد دے پر کنا زمین و خسر شیو شابس باب الرحمة في السلام وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن في السلام فقال حدثنا الاسود عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل وارتهن منه درعا من حديد باب السلام الى اجل معلوم وبه قال ابن عباس وابو سعيد والاسود والحسن وقال ابن عمر لا باس بالطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يصرفون في الثمار السنتين والثلاثه فقال اصرفوا في الثمار في كيل معلوم الى اجل معلوم وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح وقال في كيل معلوم وزن معلوم وفي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن ابي المنجال قال ارسلني ابي برده وعبد الله بن الشران الى عبد الرحمن بن ابزا وعبد الله بن ابي اوفى فسالتهما عن السلف فقال كنا نصيب المعاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ياتينا انباط من انباط الشام فنصرفهم في الحنطه والشعير والزيت الى اجل مسمى قال قلت اكان لهم زرع ام لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسالهم عن ذلك باب السلام الى ان تنتج ناقته وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا جويريه عن نافع عن عبد الله قال كان يتبايعون الجزور الى حمل الحمله فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فصرف نافع ان تنتج ناقته ما في بطنها بسم الله الرحمن الرحيم دا اجر مجهول لا کنا اجر به کوئی معلوم نہیں تھا بھی ملی موی دا چھ دا انتن تے الہ حبل حبلات دا تے چھ ریشب دور بدو کر دے کے بچائی کر چھ دانے گا شی کنا بیا پسند گا شی سب پتہ لگے جی کنا دا اجر مجهول دا دانا بن ٹیم میں ٹیم میں کنا نٹا بن مو کرے بل کہ معلوم نہیں تھا بھی کنا اچھا بس بسم الله الرحمن الرحيم باب الشفاعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفاعة وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة الشفاعة في كل ما لم يقسم شفاعة من شيء تدريك اسمه دو يشفاعة فنفس ما بيعاش دو شريك فنفس ما عاد ايه ده فردو يو شفاة كنا دو شريك في الحقوق وبلا شفاة دي جوار ذلك دا كمي شفاة ذكر كي ذكر دا دي كنا شريك في المبيحا ولا شفاة ذكر دا كوا مزقا دو غرغالا دو نيما تو دو پر كا نيما امو دو سراوشلية منو دو مساعدو بلکو كنا بالکل کنا کچڑی مندو بریدنا پے داتا ستس وی داتا جو بالکل نیما تو نیما کا ہر ہورا نیما تو نیما مدو یہ تا مشاورت ہے نشی پدارا کہ کنا اگر یو سدی پر تیگی دا پلے حساب تو بچا بول ہر سوی کنا اصل حق دور اگر بل بیولی گتی چا نیما دور سر کنا ای حق دور دا زکہ چدا شریک تا پلے نفس مبیع ہے کنا اشکو تو پی مال مقسم شو پاپا سے کہ کیا یہ فلا شو نہیں فائدہ و قتل حدود چکنہ بردینہ لاکشی حدود و کیا شفرا شپتا بے شپا نشتا سرہو میں اشلا کنا دمزکا یہ طرف تتر شلے یہ طرف تتر شلے تو کچھ یار پری شلا دی طرف تتر شلے مکر ایو لیا تکنا یار پری دو ایتو کچھ ساگ لستائی دی طرف لبرا کے ایزو طرف کنا یار میں گوشی کر لستی میں گوشی کنا ایس آگا تے خرطوے یا ایزو خرطوے فرا شپتا بے شپا حقی تو نشلا ایدے کہ میں مشکل کہ چھ شفا دی جوار مشتا امام نے کہا ولے نے شپیندا کہلا پدا حدیث کر لو سو سی کنا فایدا و کثیر حدود فلا شو پتہ می شفا دی جوارا بیلی چھ جا جوار سے پایا تھا وہ حدیث سے روان لگا نا دو تا کا شفا می می من کی کوئی تک میں شفا دو تا وا ا شفا دی کنا حدیث ولا شفا دی کنا نفس ما بھی ہو رہا اگر شفا نہ تے کہ ما دا دی کنا بھی نہ کرتا اس شفا دی دے کر جاو نہ شفا دی دی خودی پدیش پالیس نے کہا خالی کی پم بیا سے کنا اس تو ممتاز ہے کنا اور مسا دل تو گوشا ہے کنا اس کا حق نفلا خلاص باب هذه الشفاعة على صاحب قبل البيع وقال الحكم اذا علم له قبل البيع فلا شفاعة له وقال الشعبي من بيعت شفاعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفاعة له وبه قال حدثنا هذا شفاعة على صاحب قبل البيع الشفاعة تشتغل اتشتغل شفاعة تفادي حفاوكنا مذكا حفاوية يتفرقنا شفيدة ایک طریقے جو ہے مجھے خرفو کرنا کہ حق تو دا بیتیار نو کا کوئی ایک رکھو شاپ شاکی سالا کہ شو کوئی نکر جو کہ جو کوئی نکر کرنا وہ اس تو پہ بچے بودا خرفوی شپی حق کشتا کنشتا باقی ایمائی چیزا شپی حق کنشتا کنا دا خیص پر نسو سی کنا اور بلکل صریح آدھا کنا شپی حق کنشتا لیکن کہ اوالی بیت پر پشترا ہو کر بیتی جو شپا نو گوڑے کنا میرا حلاپی چنا بیا اشتا ندہ یو گشتی کنا ولی احس اشتا لکہ چھپا ہوا تو سمیتی تھی کہ خیلی خرسی انہوں نے یہ خرس کرنا وہ شپی حق کیلئے ہوکا نا چکر آکا نبیل کا خرس کرنا شپی حق کیلئے جو شکر ایدو متنبات کرنا شیع آواز دیکھنے نہیں ہوگو شیع شباس وفي قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابراهيم بن ميسر عن عمرو بن الشريف قال وقفت على سعد بن ابي وقاص فجاء المسر بن مسلمه فوزع عنه على احدى من قبيا اذ جاء امراه مولى النبي عمرو بن الشريف يجي ضد سعد بن وقاص اللي يقولوا شفت المسر والله امو کو یہ ہے دوست کو کہ پدا صاحب رفیع نبی سمت اللہ غلام دا آغا دی ترولو یا دو رفیع ون ساعت ہے ابن مکاس تک یا صاحب ابتا منی بیتی فیداری کا بیتی فیداری کا امو دو کمری دی تو پکیر شے آغر نو کا سر کیر دا دیکھنا دیا صاحب تاکہ دو کمری دا دیگا دیکھنا دا دو رفیع دی آر نو کا زی خرطو دار جو سپیدا فقال صاحب ولا ما اتا ما ایت مارا چیز خیلو دینا کا موت ضرورت نشتا میں تو کہ موت ایت نا ولا تا انا ما کنا نا کا سامنے نہ کی دے تا کنا ولا وی کا کنا صاحب خطبی دی بے صاحب تو ولا لا ازو کل اربع ثلاثن منجمت او مقطعتن ٹھیک تو دو دے کو او کا سامنے کے فصل وی نبی جی تے کنا نیدر کو آ کی سوار منه جمعیه بکتایه منه که تو کشتی به زرکه تخلیه زرکه نا ابو رفیه که چلکت آتی تی به همه خمزه می دیداره مالا ما تا حتی سوا دیدار کرو که جی اسره وری دیدار کی سوا که نا آتی پس رویه زرکه لکه خو خیر به زیر به زرکه لکه چتا خاک دور آئیه که نا کلی تیار هونه لکه کلمه را بسن نویه بگری که نا یکون اجار احق بسکه بهی اجار احق ایک گوه مکره حق دور آلا ایگو شپه ما اتقول ان تصوير من الجنوب الجركي اميت حاجه جاك دل لكنا ده حاجه دل لكنا دو تعداد مبيعات سر شريك مدى اذا وشي جوابك كان كتي دي كده في كتير هنا كان اخبر جوابك كتي دي كده 15 كتير جاك دي ساعه هو سر غون ده سر غون ده كتير كان خبره اجر حتى بسكبي سكبنا شباب ردو كده اذا وجد رزقك كتير من كذا كتير كتير كتير كتير هنا شباب ما أعطيتك لهم هذه 4000 وإنما أعطى بهما 500 دينار فأعطاها إياه. باب أي الجوار أقرب. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبه وحدثني علي علي قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبه قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن رجالين فإلى أيهما أهدي؟ قال أقربهما منك بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجارات. باب استجار الرجل الصالح. وقال الله تعالى إن خير من استجرت القوي الأمين والخادم الأمين ومن لم يستعمل من أراده. وبه قال حدثنا محمد استجار قد جكرا سيكرا مزيرت بسي بنيك سلي مزيرت نسا على فرمائي كنا إن خير من استجرت القوي الأمين والخادم الأمين خادم كنا خادم شيء كما ندار بي ومن لم يتمل من أراده وذا باب ذا بين إيجتا شيء كعمل نجر بي آغا ستسك عملا غوري بخفل أخلو سيكي بخفل عملا غوري بعمل كعمل نجر كنا تو خفل أخلو مستداف نبي رأي كنا ذاتو عمل نمكر وذا باب فيك بني شدا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي برده قال اخبرني جدي ابو برده عن ابي ذر بن ابي موسى الاشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخادم الامين الذي يؤدي ما امر به طيبة النفس هو احد المتصادفين. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا ابو برده عن ابي موسى قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين قال فقلت ما علمت انهما يطلبان العمل قال لن او لا نستعمل على عملنا من أراده. باب راعي الغنم على كراريتا. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فكرسته أنت فقال نعم كنت أرعاها على كراريتا. نبي صلى الله عليه وسلم كتاب زي من يتولي دي وشيه كنت أرعاها على كراريتا لعلي مكة فكاريت من مكي حالي كتا كنا سراولي موت بكاريت ركول فتنخاشين نشبنتا فتنخا بنده كنا شباني بنده كنا شكي كنا مزيد من تقول سيه فايسي بركوه دارا وضو. باب استجار المشركين عند ضرورة وإذا لم يجد أهل الإسلام وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبرا. امام مخيطة كي مشركين بولتا فا مزيران سيه كي مجبوري جرا شي مثلا مون نقوي دو كيجي كنا نبي سما دي خيبر يهود آيه كنا اترا فا معاملا كري وابو هنا ورکري وي كنا ذكا چخواه کا مسلمون وينا میر وی کا چدا کا تک نشتا وی کا ضرورت وی کا ضرورت وی کنے وی کنا کپیر مشک آغا پ مزرا بند نی ولا شی تا تک نہ شدا تک نہ شی کنا شابس. وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن الزهري عن مرة بن الزبير عن عائشة والتاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الدين ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريطا والخريط الماهر بالهدايه. لا ثبت وی کنا امام بخاری وی چې نبی صلی الله علیه وسلم کپیر دا کنا آغا یې کنا په جرا دی ولدا لذلك يجب أن يجرب كله لكن مدينة ليه نوال بيه بيا بلدين كي بلي سرائي وكنا مشرق كي بلدين كي بلي كله بلدين مدى كنا ايه تليار بلي بيه كنا هادي وخيرت من محير و ايه سرائي كنا فايسي وكنا تتبه بمدينة تاكن ليار رتا وشايت بسرسي يشي ويرك له دري مدى خير سورتا وترولو كنا ودا يتا پسار فكرم دو بلي بلي سي خولكا فايسي بونده كنا هو كافر شبس. فلغى من سيامين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع فأمناه فإدباري بن وقلقنا فدفع لي رحلت ما يشي ذيورك له ووعداه عار ثور عار ثور وعداه سر وقلنا كنا كدريش بباده بيدي فوسه كنا عار ثور تروشه فأتاه ما برحا يشي تروشه سبيحة ليالا سرطة فتح هذا سر وقلقنا بسه. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديني فأخذ بهم طريق ساحله. باب إذا استجر أجرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهم الذي اشترطاه إذ جاء الأجل. وبه قال حدثنا قال ذلك إجراء استقبالي له ودكنا إجراء مظافر ودك من دروه إذا استجر أجرا ليعمله بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة نعم حتى يسمى كيكا كتب يكرا إذا مخشي حفتنا مرتبكا فريقاي ولا قولا دوي تخاشا مدو حقا دي إجراء شدو وإجراء بكرا بجولي لها مستعطينا بشار شريكي تنخابي وقت شريكي دفع إجراء شدو رودو بايا كرا إضافات نكبلا ويهي بايا مضاف نسوي كيدي كنا يوتو يتو سبونا مي فتو تنكاي شي خاص لو إجابة بنسرا كيسا وسبدو دي سبونا نرسزا كيدي كنا داندو رو كنا وبايا شدار رودو رفي إجراء شدو رودو. وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الله يسمع بكير قال ابن شهاب فاخبرني عروه بن زبير قال ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت مستجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه رجلا من بني الدين اهاليا خريطا وهو على دين كفار قريش فدفعا اليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. باب الاجير في الغزو. وفي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن اميه قال عزلت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش الوفرة فكان من أوسك أعمالي في نفسي وكان لي أجر فقاتل إنسانا فعد أحدهم إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأنذر ثنيته فسكتت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيرم إصبعه فيك تكظمها قال أحسبه قال كما يكظم الفحل. وقال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه القصة أن رجلا عد يد رجل فأنذر ثنيته فأهدرها أبو بكر. باب من استاجر اجيرا فبين له الاجل ولم يبين له العمل لقوله تعالى اني اريد ان انكحك احدى امراتي هاتين الى قوله والله على ما نقول وكيل ياجر فلانا يعطيه اجرا ومنه في تغريته اجرك الله. باب اذا استاجر اجيرا على ان يقيم حائطا يريد ان يملك جازا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال أخبرني على ابن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وعيرهما قال سمعته يحدث عن سعيد قال قال لي ابن أباس قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينحد قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسه بيده فاستقام قال لو شئت لتخذت عليك عليه أجر. قال سعيد أجرا تأكله. باب الإجارة إلى نصف النهار. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمر بن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استاجر أجراها فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على كراة فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على كراة فعملت النصارى ثم قال من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس على كراتين فأنتم هم فغلبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأكلوا عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قال لا قال فذاك فضلي أوتيه من أشاء. باب الإجارة إلى صلاة العصر. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله قال إنما مثلكم اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي كراة النهار على كراة كراة فعملت اليهود على كراة كراة ثم عملت النصارى على كراة كراة ثم أنتم الذين تعلمون تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على كراتين كراتين فغلبت اليهود والنصارى وقال نحن أكثر عملا وأكل عطاء فقال هل ظلمتم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضل يؤتيه من أشاء. باب اسم من منع أجر الأجير. وبه قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا يحيى بن سليمان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم عذر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. باب الإجارة من العصر إلى الليل. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا وأجر آخرين بعضهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسر فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم مثل ما قبلوا من هذا النور. باب من استاجر أجرا فترك أجره فعمل فيه المستاجر فزاد ومن عمل فيه مال غيره فاستبذل. وبه قال حدثنا ابن يمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سليم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ترك ثلاثة رأس ممن كان قبلكم حتى أول مبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فصدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم عليكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أعلم ولم ألم فنايا بي طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى نام فحملت لهما عبوكهم أعبوكهما فوجدتهما نائمين فكرت أن أعبك قبلهما أهلا ومالا فلبست والكلم على يدي أنتظر استكادهما حتى برك الفجر خطي كذا ثم فشربا عبوكهما اللهم إن كنت فعلت ذلك في وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأخذ اللهم كانت بدين طعامي كانت أحب الناس إلي فردتها على نفسها فامتنعت مني حتى لمت بها سنة من سنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفوز الخاتم إلا بحقه فتخرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة علي غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعض حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والعنم والركيك فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذ كله فاستاكه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك في وجهك فافرج عما نحن عما عنا ما نحن فيه فانفرج دي حديث مثلا دو چه دي بلچه پا مول بو نگاتا ہو کہ آگاتا بي دي چاوی دو دو خدار والا چه دي گا سری نسول کو پا دي غرشی سور دا ودانے کا عمل وشائی کنا چہ دام زیرون منی ولی بے چکنے میں زیرا کو کرا دیر ہوٹل میں زیرا وقت ایو کنا نو گسلا چہ زو نو گڑا کنا ار پریش ولے وی جے وے کسوے کنا شیلے وتے میں چوے اخرا یہ سادو چنا نو وڑ می دی پشمار بلوڑ لو مو چہ خس دا کما کلا خپل حال کے دلوس میں نو وڑو کنا مو نے سم مزہ کولے بل تو میں کر لے ادو ری میں تو کر لے آ ڈیری ری کسائی اٹھتا جی کنا ار کو کرو کرو کنا آ ڈیری رمی میں تو پکڑے وزیر رمی میں تو پکڑے کنا پھولن ماں تو نہیں بولا الگا دے کے چپوا چ سکل باد رو لے چمو کا حق رو کا ظلم مار سرکا وہ تو چہ حق تیری نہیں دل گاڑی میں ڈا کی دے دبی دا تو دی کنا دا پر دی مول بود تے گا ٹکری دا مول بے چاوی کنا اے دے جزات باہرا زنا ای ماں ہوئی بکی کنا چ خدا دے حق کن اے گدی اے تے بے کول شی کنا چہ چا دا پیسے دی کنا ایتا بیر کول شی او امیر امام خلیفہ سے مذہب دایا کہ چھے پردی چالا پیسے دے غلاق کر لے یا دے پزیر ونہ ونی ولے غصب دیکھ لے کنا دو تو خاکی سمدھو چھے پزیر دی کنا ہوئی چالا دے پیسے کنا غلاق کر لے پر پا دے گاٹا وکرلا دا گاٹا خبیصہ دو ایتو خود دو ایتو خود دو ایتو خدا پیسے بے ایتو آن دے چھے پردی میں تے گاٹا کر دو کنا دا واجی متصدق تیدہ پر بچہ تبیر کرے کنا سدہ کا کئی بچہ بولنے کا رضا بے خسیتے بے خفل سار رسا بے دو تا بلا مسئلہ دا دو موجودہ دور شے دیکھے پر خود دلیل خود دا خدیث وہ اسی ناس کے دلہ کی سنا سکنا اغاوی چی سمون سرا خوری دا بلا زمین دا لکرون مسترون شو یا میرا کنا دیکھے فن دا پر ایویڈنٹ سن کے دوی دا مسترون دی یا میرا مکن لکرون دی کنا ایدی تے سمرت نہ ہادو اگو تن خینا میاتے بولے کاٹ نہ کو گمتا سندری پی لیا سمرت اکن آ کاٹ نہ کو آغا نویر کوی دگا فاشن کنی فاش خپل کاٹ نہ کو ایدی تے پرے کو آ جما کوی کنا ہارا میا تاو نے جما کیڑی جما کیڑی کون تر شی دوا دری سرور کنا پیزو کلا پیرشی دے خدای پیسے وچ جما شی بس پیسے دے کے کم اے گئے مکمی ولا اپنے پیسے نہ میرا میں وچ کہ نہ ہر مسٹر تا یا نکار تا میرا جس سر گاڑی کوتا سیدنا کاٹ کر دا وسا کا زل پیسے سی بیا پنا فبح کرو بار بند ور کو کرو بار تے کو بینک تے ور کو کنا بینک تے پر بعد سود لے کرو بار دا سید کرو بار تے بند کو پیسے تے ڈیرے سی چکر اتا فائی ریٹائر سی کنا یا مر سی کنا بیا قبیلے تا بیا آگا کنا فنڈ پٹھاک ویر کو غوٹے دی پیوی کرا پیرا ہماری پشی لکاوی دی پی جاموی ادھا تن خیلے چی کار چھوڑا مکمی ویتا اخری ویتا سبیر ویتا ولے کنا او کاروباری ویتا پکڑا دا دا مسئلہ دیشن پاک شد داگا 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たアパフェルペシャブのカラバーコーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーアパレルファンデプラバカイダーエセプラシムシュンニューリディエディマクウェイゾンタサリオタニューリディケンアガータダーマシュタンハジャマカウィディキエケナカカウィエディフライマラジミンディケナエフレタンヘリマラジミネエディカウェイディケパンファデプラアガマラジミンアガワキロンディディケマラジミネワキロンディネダマクウェイワチェトータンヘナカーコダガワキリオヘラマシュウカリダーケチェトウハセだからマッメオラパイセブルカビチダカー、ミズマッメオラガレカエトワキルウハステカナ、ザポタデルブルロアガケヤデルニホトカワキルウハティディカナオダランゲキムカロバコブルコーデスウウウラカナアカロバラカテチポケザケヤトワキラギャラカナアガカラバラブルゴナカテチポケナアガシッビノウカレアマウカラシャバス ファンファジャラティスファーズファーズミヤムシュラバーブマンハジャラナスファーズヤフィラワラザリスマタファンダカミルウォアジルハマレイ。ウォビカラハンダファンダファイドミヤフィアムサイドミクレシカラハンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンダファンバブアジレスンファラテー、ウォラミラーイブノスリン、ウォアザーノ、イブラヒム、ウォハサノビアジレスンサリバスン、ウォカレムナバスン、ラバスン、ヤクラビア、ハラサウバ、ファマザラワラカダワカダファウラカワカレムノスリン、イザカラビアンホフィカダワカダファウ、ファマカナミン、レビンファウラカオバイン、ウォバインカファラバスン、ウォカナミスサラ、アルムスリムナインダシューティヒム。وفي كلا حدثنا مسلم كلا حدثنا عبد الواحد كلا حدثنا معمر عن ابن طوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا باب أهل رواية الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب وفي كلا حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش عن مسلم عن مسرك قال حدثنا قتادة قال حكمت رجلا كينا فعملت للغاسل وائل لا يا خبابي تذكر فشو عاتب لو يلتم يكنا چار ميو دوك لها مشرطة نمشرطة چار كلا شي مدرية وتكلا شي فاجتمع لي عنده فاتيته اتكاذاه فقال لا والله لا اغنيك حتى تكفر من محمد فقلت اما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال واني لميت ثم مبوس قلت نعم قال فانه سيكون لي ثم مال وولد فاقتذيك فانزل الله افرايت الذي كفر بآياتنا وقال لو سئن مالا وولدا باب ما يعطى في الرقيه على احياء العالم بفاكهه الكتاب ما يعطى في الرقيه اغا شكرنا كولش بدام شير دام بشكل ذا الاحياء العربي داربي فكابيل بودي اسيدم ده بفضل الحمد لله بتركلي وكنا だからかいどちだらってびわはんどびかんだほう。ぬずだりかな。もくだらだけぱだぼでか、ぱたがうかさらしゅうじゃとかさらしゅうかしゅうかさら。ロキアダムたべらしゅう。さまし。 わかるなばくなりなべさらん、あはくまあさらさまありあじらんきたぶらへわかるしゃみらへせらとまありもいらへわきやしゃいなせやかるわかるはくま、らんかすまあはらんかりはあじらんまありもわあたらはくのあしらさだらへも、わらみらいもあすりん、べあじらんかさみばさらわかるかねよかる、あそくとあらしわとさるきょくめわかるよとなあら かる。よへだぶらしゅくなしゃまゆたふるきや、えまもくりでプラバムなかくろ。ابن عباس امام بو استدعى جهده دو ابن عباس ترجم مدرباب شهر حديثة كركوية نبي سمنا احق ما حصم علي اجر كتاب الله عرف حق دورا آغا شايت تصفابه دي شكرا وخصوه كرم له كتاب الله دا كرنا دير شمي كده دي نبي سمي كانت تفسين وكرو عرف اشعار دورا آغا شايت تصفابه دي اجر وخصوه كنا كتاب الله دا بلا دو كنا پا تعليم بو دي كنا شاي وخصتل قرآن پا تعليم بو دي كنا شو وخصتل شادي مثلث المعلم معلم ده شرط كبيره چموت بكر تو تب سبب کی موت بكر بداخل روکے ہاں کچرے کا پپلا بند شریر کو فے بلا دے بالکل شرط نو کر ایک پپلا تو گند تصویر کل کل حدیات خیر کا اعلی وقت حکم چمو چار اندر ود لکنا کرے اجر معلم چے معلم اجر ایک نہ بعد گنوی تے ہم امام بخاری کنا تعلیم دین پا اجر بکنا بندے او جتو حاصل دا جیز بری حسن بصری وچلاسی پیور کری بے معلم تا و ابن سریم کنا آگا دو قسام عجر بندی بوک نگری قسام دا دیکن کاسیم جمع دو یا مبلغیت کسان چی مبلغیت مدو جمع چی راکوا و چو قسام چی کنا قسام جمع چی کنا دو کسام مبلغیت کنا دو زن حال پیوی کچ آگا پا تقسیم مدی پیوری حکومت مکرکری بھی کنا قاسمین و کنا قسام ایسے چاہی سکتے تو بھی چک مذکہ سرویشی چک کینہ سرویشی کنا آسے پتہ سب نے پیڑی بے ایک تویرشی کنا پٹھولیو لکا کسا کنا ایک تا مزدیرہ درکوے کنا تو یہ پرسریو کا تقسیمین تو کسی بیتا ہو کلا ایدے سے بک نشتا چاہاں میرا بھی کچھ بک نشتا دکا چکنا تو یہ پر مشکات ہو کلا تو یہ پر ویشنا ہو کلا مذکہ تو ویش و پا تعلیم دو قرآن بودے کنا پا آزار بودے پا مرد بودے پا تعلیم دو قرآن بودے امیر احنا پا اصل مذہب چی پدے بودے جب تو حسن دانا جیز دی ذکر چی دا تو عاد دی کنا عبارتین تو عاد دی مقصود تو عاد دینا دی آخرت کنا صحب دا پا خو پا دنیا شی پا بودے خوگاٹے مٹھے نکے جی پا دنیا شی کنا تجارت سمالوے کنا پا دنیا شی تبا بودے اخلے کنا نی دو قرآن تعلیم شو دا کنا یا دی فکر تعلیم شو دا تو عاد دی یا دی حدیث تعلیم دادا تو توعات تی یا امامت سو یا آزان شو کنا پا دے با دی اجرت و خصل تنخوا خصل اصم عذاب دے دانی جایز و پوتر شو دام تویز آتوعات تن دا عبادت تن دا اخو دایا دنیو پیدا پو خری سیرات کی خوری ساری خوری ری کنا یا دی کون بختا روی یا کنا گاڑا کرد آ بختا روی کنا دایا پا دام دی دنیو کنا پیدا خری دار دنیا پر خلا آج ہے یہ دوکنا خدا یہ خود نہیں پیدا دوکنا دا خود تو اطلاعات رہا مقصود آزان کے سواب بھی مقصود دا امامت کے سواب بھی مقصود دا کنا پدا بھی خود بیوجد و خصد نہیں جائزا البتا ہے بے متاخرین اخلا پہ ضرورت وجہ پتواب رکنا کنا پہ تعلیم دے پہ آزان کو کب ہوندے پہ امامت بھوندے کنا ذکر چے کنا اجردہ نشی جائزا پدا بھی اجرد نشی و خصد لکنا بیت المال نہ وہ پیریشتا وہ ہے بیت المال ہے کنا بداخل کے کنا بار بیت دی قبیلہ بدری کنا وہ جو زو بدا پی زو وقت دا کہ پیریش کلا زو ہو گیا کنا ہم زیرے بیت کنا میں بدا کنا فرید جماعت امات فرید دی دا کنا امات فرید دی بل بکری سو سبق نہیں کنا دا تے قبیلہ دی قبیلہ ہے پسوتی بے بدا مندر سے خاص شی دا جماعت را با خاص شی کنا اے دے مجبوری دی وجہ نہ بیا پا تعلیم دو قرآن بودے پا تعلیم دے فقہ بودے پا تعلیم دے حدیث بودے پا آزار پہ امت بودے کنا اجر تو حصل داگا ہے جیس کری دی متقین احلا پہ اصل مذہب مندہ کنا خومیش خود دوینہ فلاتی کی کنا دا ملیون تلے بود دوینہ روئے کی یو ہے کنا کیا پا تلخیب بودے وینہ ہوئی ہوئی دا خویلہ بیدا جیزہ شلطا امامتینہ کی